الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين أرسله الله رحمة للعالمين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ما بعد أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها شيخنا الفاضل ماهر القحطاني حفظه الله وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان آمين. ولقاؤنا يتجدد مع شيخنا ومع محاضرة بعنوان الدعوة السلفية بين الواقع والمأمول، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نرجو أن لا يصور أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله حمدا كثيرا سبحانه أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله في مثل هذه البلاد التي ابتليتم بالسكنى فيها، فنسأل الله سبحانه أن يثبتكم على الإسلام والسنة، وأنتم والحمد لله مع ما تعيشون فيه من فتن من حولكم تأتون إلى مثل هذه المساجد للتفقه في الدين، بل الأعظم من ذلك لأداء الصلاة، أعظم شعائر التوحيد، فإن الصلاة أول ما يأمر الله به عباده، أول ما يسأل الله عباده يوم القيامة، فإن الترمذي قد خرج في مسنده بل في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من صلاته شيء يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا كان له ذلك كمل من تقص من صلاته، ثم يكون سائر عمله على ذلك أو على إثر ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم والحمد لله محافظون على هذه الصلاة. ولكن أردنا أن نبين في مجلسنا هذا مسألة عظيمة جدا تتعلق بالدعوة المباركة التي أخذت تنتشر في العالم العربي والمسلم شيئا فشيئا، وهي الدعوة السلفية. فإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يرضى بالحكم في الدين إلا بهذه الدعوة المباركة، ما كان عليه النبي وأصحابه. لن يحكم عليه السلام بمذهب الأحناف في كل ما يحكم به، ولا بمذهب الحنابلة في كل ما يحكم به، ولا بمذهب المالكية، ولا بمذهب الشافعية، ولن يرضى بشيء من هذه المذاهب التي أحدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهمية والصوفية والرافضة والأشاعرة، وحديثا الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والتكفير ونحو ذلك. كل ذلك لن يقبل به ولن يحكم به، بل ينزل حكما قسطا يحكم بالسنة التي كان يحكم بها سلف الأمة، يدور مع الحديث حيث دار عليه السلام، ولن يقبل في الحكم غير الحديث، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إلا أنه لن يقبل الجزية، لن يقبل من الكفار وقتئذ إلا الإسلام، فتنهدم كل الشرائع عنده، فلا يقبل شيئا منها ولا يقرهم بالجزية. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن تكون لبنة من تلك اللبنات المباركة في نصرة عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان، فإن الإسلام منصور بك أو بغيرك. ولو لم يكن إلا نزول عيسى في آخر الزمان ونصرته للسنة والإسلام كان ذلك كافيا أن تشكر الرحمن وتحمده أن دينه منصور فلا تيأس، ولكن كن لبنة مباركة في نصرة عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان. وذلك أن أولى الناس بنصرة عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان هم أهل الحديث السلفيون، والله لن يعرفه أو لن ينصره أهل البدع، ولن ينصره أهل الكفر والزندقة. أولى الناس بنصرته أهل الحديث أنصار الله الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا اقتربت الساعة أتت ريح طيبة تخطف كل مؤمن ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهم أولى الناس في آخر الزمان بنصرة عيسى عليه السلام، يعرفون صفته لأنهم طلبوا علم الحديث وعرفوا الصحيح من الضعيف وسمعوا شروح السلف على الحديث من الصحابة والتابعين والعلماء الأعلام، فلهم ميزة على غيرهم من أهل المذاهب من المتعصبة ومن أهل البدع منهم، سواء كانت البدعة الاعتقادية كبدعة الجهمية أو البدعة العملية والتي يمكن يدخل فيها أيضا الاعتقاد كبدعة الإخوان المسلمين، وذلك بمعرفة الحق بأنهم قوم يعرفون الحق بعد طلبه ويعملون به مخلصين لله الدين أهل الحديث. فلا بد أن تعرف صفتهم حتى تكون منهم، فلا فائدة من أن تتعرف على صفتهم بطلبك للعلم ثم تخالفهم، فإن من طلب العلم وخالفه لهوى في نفسه كان من جنس اليهود، ومن جهل العلم لكسله واشتغاله بجمع حطام الدنيا حتى ظل كان فيه شبه بالنصارى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فاطلب حينئذ العلم وهو فرض عين عليك الذي يعرفك على منهج أهل الحديث والذين يسمون اليوم بالسلفيين والذين تحيط بهم عداوات الناس من كفار وملاحدة وزنادقة وأهل بدع يشوهون صورتهم الجميلة المشرقة وهي الدعوة إلى الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بالألقاب المشينة، يعرفون أن العامة ترهبهم الألقاب، إنما اعتادوا إذا سمعوا عن إنسان يقول فلان رافضي أن قلوبهم تنفر عنه، وهم ليسوا عندهم علم يقطعون به حجة أهل الحديث إلا مثل هذه الألقاب، فيحشون صدور العامة بمثل هذه الألقاب التي كانوا يلقبون بها أهل الحديث قديما، فكانوا يوصفونهم أو يصفونهم بأنهم حشوية نابتة ونحو ذلك، واليوم يصفونهم بأنهم جامية أو مداخلة أو غير ذلك من الألقاب، كما وصف أهل البدع من الصوفية أهل التوحيد بأنهم وهابية، هكذا لا يملكون إلا مثل هذا السلاح المزور وهو رمي أهل الحق بالألقاب الشنيعة حتى ينفر الناس عنهم، كما نفروا عن صاحب الدعوة الحق الذي ما أحب الله في عباده رجلا مثله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فرموه بأنه ساحر بأنه كاهن بأنه شاعر، ليس عندهم علم يقطعون به حجة الصحابة عندما يدعونهم للإسلام أو من يكاد يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به من معجزة القرآن، إلا أن يرموه بالسحر بالكهانة ونحو ذلك، واليوم يرمون أتباعه سبحان الله يرمون أتباعه صلى الله عليه وسلم بالعظائم ومثل هذه الألقاب المختصرة المنفرة. فلا يضركم عباد الله وأنتم على هذا السبيل ما تسمعونه، لأن الشياطين يوحون إلى مثل هؤلاء ليجادلوكم ولينفروا عن طريقتكم إن كنتم جادين في طلب تلك الطريقة، طريقة أهل الحديث، مخلصين فيها. فإن كنتم كذلك فالله ناصركم سبحانه، والعاقبة للمتقين. ولكن لابد أن نعرف واقع هذه الدعوة، فإننا إذا ما عرفنا واقعها الموصوف في القرآن والسنة فلا نعرف كيف ننصرها. فحتى ننصر هذه الدعوة المباركة لابد أن نتعرف على حقيقتها وننظر هل نحن اليوم نعمل بواقعها الشرعي أم نأمل بأن نعمل بواقعها الشرعي ولا نجد من يعمل به إلا القليل. هذا لن نعرفه إلا بدراسة واقعين اثنين، واقع السلف وكيف كانوا يفهمون هذه الدعوة ويعملون بها، واقعنا اليوم من اتبع هذه الدعوة، أوافقناهم في كل مفردات هذه الدعوة المباركة أم في بعضها وتركنا بعضها وقد خوفنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا ممن يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعض أو يقول ما لا يعمل. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. ما هي هذه الدعوة؟ الدعوة السلفية معناها أن تدعو إلى الله على وفق ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا قياس ولا آراء ولا أهواء، لا تزيد فيها ولا تنقص. ولا يمكن أن تتعرف على ذلك بالإلهام كما تقول جماعة التبليغ والتي كان يسميها محدث الديار الشامية ناصر الدين الألباني رحمه الله صوفية عصرية، فيرون أنه يمكن للرجل وإن كان فاسقا فاجرا أو حرفي نجار أو كهربائي في يوم واحد أن يلقي بيان في المسجد يدعو به إلى الله سبحانه، فيزورون الرجل في منزله فلا يأمرونه بالتوحيد ولا يعرفونه بحقيقة الإلهية توحيد الإلهية، بل لا يذكرون ولا يقررون إلا توحيد الربوبية كما اعترف لي في جدة وفي مكة أكثر من واحد منهم، قال لا نبدأ مع الناس إلا بتوحيد الربوبية ثم ننتقل إلى الأخلاق أو الصلاة، وهم بذلك وهم لا يشعرون مستدركون على من؟ على الله، في زعمهم أن لو بدأنا بالألوهية فقلنا لا تذبحوا إلا لله لا تنذروا لله صارت خصومة بيننا وبين الناس وتفرقوا عنه، فلندعوهم إلى شيء يجمعنا معهم فلا يفترقوا عنا وهو الربوبية. وكأنهم بلسان حالهم يقولون أتريدون أن نصنع كما صنع نوح؟ أرأيتم كيف تفرق الناس عنه؟ فقالوا أو فقال نوح لربه سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال أو يلزم قائل الجماعة التبليغ هذا بهذا المنطق أن يقول لو أنه دعاهم إلى شيء يتفقون عليه لاجتمع قوم نوح معه وتركوا هذه الخصومة والعناد. لو قال لهم نوح الله خالقنا، الله رازقنا، الله الذي رب الجنين في بطن أمه 9 أشهر ونحو ذلك من الكلمات التي فيها تقرير للربوبية من غير الدعوة للألوهية لكانوا انضموا إلى نوح، بل في ذلك طعن في رسول الله وفي حكمته في الدعوة إلى الله. فكأن القائل منهم أو لازم القائل أن يقول منهم أيعجبكم ما فعل محمد بن عبد الله لو أتى قريش ودعاهم لتوحيد التوحيد الذي يؤمنون به ما حصلت هذه الخصومة، حتى أرادوا قتله وطرد من أحب البقاع إليه فصارت فرقة بينه وبينهم. لو قال لأبي جهل ولأبي لهب الله خالقنا، الله رازقنا، الله دبر أمرنا سبحانه لما حصلت خصومة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. الخصومة حصلت والتفرق حصل بين النبي والأنبياء من قبل وأقوامهم في الألوهية، فلو ترك الأنبياء هداهم الله الألوهية ولدعوهم للربوبية، هذا والله لازم قولهم، لأنهم ينكرون علينا معشر أهل الحديث الدعوة للتوحيد ويرون أنها تفرق الكلمة هذه الدعوة نعوذ بالله، ويصرحون كما صرح لي بعضهم في جدة وفي مكة لأننا لا نبتدئ الناس بالدعوة الألوهية كما فعلت الرسل، نبدأهم بالربوبية ثم بفضائل الأعمال أو الصلاة. ويلكم قد استدركتم على بارئكم سبحانه، بل على كل الرسل من أولهم نوح إلى وآخرهم محمد فكلهم دعوا للتوحيد. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوا الله افردوه بالعبادة، وآخرهم محمد. كان يمر عليهم في سوق ذي المجاز كما في مسند أحمد من حديث عباد الدلي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأنكروا عليه لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. لو عرفوا أن معناها أو لو اعتقدوا أن معنى الإله كما يقول المتكلمون القادر على الاختراع أو الخالق أو الرازق أو المدبر لما قاتلوا، لقالوا بقوله، فإن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، من يدبر الأمر، من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، كل ذلك يقولون الله. فهذه الدعوة مبنية على الإلهام وليس على الكتاب والسنة، فهي صوفية. فإن الصوفية كانوا يقولون في كلامهم في نقد أهل السنة أنتم تروون أو تأخذون دينكم ميت عن ميت، تقولون حدثنا حماد بن سلمة عن كذا عن كذا عن أبي قلابة عن عائشة أو عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، المهم تأخذون دينكم ميت عن ميت، أما نحن فنأخذ ديننا على الحي الذي لا يموت. من أجل ذلك قال عنهم العلامة الشيخ ناصر هي صوفية عصرية، لأنهم يقيمون هذا الذي لا علاقة له بالعلم ليلقي العلم في المساجد، فإذا قال لا أعرف العلم ولم أطلبه قالوا يفتح الله عليك. فدعوتنا المباركة تخالف دعوتهم، تخالف دعوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. قال الشافعي ليس العلم بالإلهام، وليس العلم يرى في المنام، وليس هو بالذي يورث عن أبناء الأعمام، إنما العلم بالتعلم. هكذا السلف تلقوه أخبارا سمعوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعالا وتقريرات أخذوها من رسول رب الأرض والسماوات ورووها للأمة وحفظت، هكذا روي العلم. فمن ابتغى سبيلا لطلب العلم لغير ذلك فهو مبتدع ضال وهو على طريقة الصوفية. ولذلك استنكر علي تبليغي وأنا خارج من مسجدي بجدة أو داخل إليه قال أنتم تدرسون البخاري، تدرسون سنن أبي داود، تدرسون موطأ مالك، أو تفعلون كذا وكذا، نحن لا نفعل مثل طريقتكم. كيف؟ على الله، أي أن الله بالتوكل عليه يلهمنا العلم. نعوذ بالله من الضلال. فلا بد حينئذ أن نتعرف على من العلم ما نعرف به هذه حقيقة هذه الدعوة السلفية، وطلب ذلك فرض عين. أن تعرف ما حقيقة الدعوة السلفية فرض عين، لا يعتبر فرض كفاية، لأنك لو ما عرفت حقيقتها لن تعرف المنهج الذي يجب عليك أن تلقى الله به. فدليل وجوب تعلم هذه الدعوة المباركة أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالكلمة الطيبة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قد عرفتم في محاضرة سابقة ألقيناها في مسجدكم هذا ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. واليوم نتعرف على معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي من مقتضياتها أن تتعلم المنهج والسبيل الذي تتدين به لله سبحانه وتعالى. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الأخيرة تبين لك أنه يجب عليك أن تتعلم حقيقة هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة السلفية، لتتدين بها، لتتدين بهذه الدعوة المباركة. لأن معنى السلف، وإن اختلفوا فيه العلماء فقالوا يطلق على الرسول والصحابة، قول يطلق على الرسول والصحابة والتابعين، قول ثاني يطلق على الرسول والصحابة والتابعين وأتباع الأتباع. والقول الذي أراه راجحا والله أعلم أن السلف إذا أطلق يراد به ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، كما قال أبو حنيفة: إذا جاءكم القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاءكم عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءكم عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ويصدق قوله هذا ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، كلها في النار، من الذي جعلهم حجة؟ من الذين جعلهم النبي جماعة؟ هي الجماعة الأمة الذي نرجع في تديننا لله إليها ونحتج بها. من قال: من كان على مثل ما أنا عليه، يقول وأصحابي، ولم يقول والتابعين. فدل ذلك على أن القول الأول هو الأصح، أن السلف إذا أطلقوا يراد بهم النبي وأصحابه، لأن النبي احتج بهذه الطبقة قبل أن يتفرقوا في البلدان، وهم الصحابة الكرام، وما اجتمعوا عليه هم الحجة. ولذلك كان من أصول الإمام أحمد الاحتجاج بما جاء عن النبي، فإن لم يجد الاحتجاج بما جاء عن الصحابة، ولا يقول التابعين رحمه الله. فهذا هو أصل عندنا في التدين، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ألا نعبد الله إلا بما شرع. كيف نعرف ما شرع الله؟ بأن ندرس طريقة السلف. من هم السلف؟ النبي والصحابة. فنفعل صلى الله عليه وسلم رضي عنه، فنفعل ما فعلوا، ونترك من العبادات في الجهاد والتكفير ونحو ذلك ما تركوا. فمن كان على ذلك فهو على طريقة النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن تتسمى بذلك، فإن سمعنا من ينكر ذلك من أهل البدع ويقول قال الرب هو الذي سماكم إيش المسلمين، فما لكم تبتدعوا في الدين وأنتم تنكرون علينا البدع فتقولوا سلفية؟ فنقول لهم حينئذ بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال ولا ضير على الرجل يعني المسلم أن ينتسب للسلف يعني فيقول أنا سلفي، بل نقول هذا أولى من أن يقول أنا مالكي أنا حنبلي، لأنه إذا انتسب إلى المالكية فهو ينتسب إلى رجل في الطبقة الثالثة أو الثانية من طبقات من الطبقات التي هي من القرون المفضلة، لكن إذا انتسب للسلف الرسول وأصحابه فإنه يكون أولى وأحرى به أن يقول أنا سلفي، إذ أن معنى حقيقة هذه الدعوة الانتساب في التدين والاعتقاد والمنهج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا وتركا، وليس فعلا فقط بل فعلا وتركا، فمن التزم الفعل فقط وأهمل الترك ليس بسلفي، ومن تمسك بالتركات التي تركوها نعم وأهمل الأفعال ليس بسلفي، حتى يتمسك بطريقتهم بكل مفرداتها فعلا وترك، فلا يترك أصلا من الأصول التي اجتمعوا عليها في الإلهية في الربوبية في الصفات في التكفير في طريقة الجهاد ونحو ذلك، فمن باينهم في أصل من أصولهم رضي الله عنهم ودعا إليه فهو مبتدع ضال ليس بسلفي، ولذلك نقول الصوفية ليسوا بسلفيين، الأشاعرة ليسوا بسلفيين، الإخوان المسلمين ليسوا بسلفيين، جماعة التبليغ التكفير ليسوا بسلفيين، لأنهم باينوا عمل النبي والصحابة المفسر لعمومات القرآن وقضوا بالعمومات في القرآن والسنة من غير الرجوع إلى سلف الأمة، فتجد الإخوان عندما يفكر في الدين ويتفقه في نازلة نزلت به كالمظاهرات مثلا أو نحو ذلك، تعرف أنه ليس على فهم السلف بما ينتج عن تفكيره في الحوادث، فيتباين الناس على مثل الحوادث والفتن، فتعرف السلفي من المبتدع الإخواني أو غير ذلك من الدعوات، فتجد السلف فتجد السلفي أولا إن نزلت نازلة مثل المظاهرات ينقسم أصحاب هذه الدعوة المباركة عند نزول المظاهرات هذه، تجدهم سبحان الله إلى قسمين، هم كلهم أهل حق لكن ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون على هذين القسمين في كل حادثة ونازلة نزلت في الأمة، قسم عالم وقسم ليس بعالم، فتجد الذي هو ليس بعالم من أصحاب الدعوة المباركة يتصل بالعلماء يقول لهم ماذا كان هدي السلف في مثل هذه النوازل حتى نأخذه عنكم، لأنكم أنتم بدراستكم أقرب منا إلى فهمهم وعلمه، كما قال سفيان فيما نقله الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه ليكن معتمدك على الحديث، لكن خذ من كلام العلماء ما يشرح لك الحديث، ولكن العلماء من هم؟ الراسخون، قال بعضهم ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات ككثير من الذين يخرجون القنوات، ولكن العالم من علم الناس كيف يعبد الله التوحيد الأحكام، ما صرفوا وجوه الناس إليهم بتكتيلهم بالقصص والحكايات وما يعشقون وما يحبون، بل ما يحب الله وإن رفضهم الناس، يدرسون الناس ما يحب الله أن يدرسهم أن يدرسوا الناس وهو التوحيد وأحكام الدين، هكذا محبوب الله، ولذلك بدع بن عمر القصص لأنها تصرف الناس عن تعلم الدين، فبدعها ضمنيا بقوله كما عند ابن حبان لم تكن القصص في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، إنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. ماذا يريد الشيطان بإحداث القصص؟ صرف الناس عند الفتن عن ما يعالجها من السنة، فإذا انصرفوا جهلوا، فتحيروا فتفرقوا فهلكوا. لذلك كان القصاص من الآفات التي تسلطت على أمة محمد، حتى كان السلف يبدعونهم ويخرجون المساجد إذا تكلموا. فالمقصود أن الذي يشرح لك حقيقة ما نزل به أو أنزل على محمد هم العلماء ورثة الأنبياء، ليس هم الذين يتخفون بأسماء مجهولة في الشبكات العنكبوتية. فما كان يفعل ذلك علماء السلف؟ واضحون، معروفون، علمهم مستفيض، معروفة أسماءهم، معروفة مناقبهم. كابن مسعود رضي الله عنه لما دخل ينكر على أهل البدع في المسجد ما تخفى، وإن كان قد تخفى في بداية الدخول كما حدثنا بذلك العلامة الألباني في رواية لم أقف عليها، ولكن يكفينا خبر الشيخ رحمه الله، لأن الله أمر بطاعة العلماء والأخذ عنهم حتى يتبين لغلطهم. فقال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم محققا: أولي الأمر العلماء والأمراء، فإذا أخبروك بشيء في الشريعة فاستفد منهم حتى تعلم خلاف ما قالوا من السنة بيقين أو بغلبة ظن. فحدثنا رحمه الله قبل وفاته بنحو سنتين أو ثلاث في بعض المزارع بالأردن عن رواية فيما رواه الدارمي في مسنده، بل في سننه الصحيح أن تقول سن الدارمي وليس مسند الدارمي، أن ابن مسعود أو أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء إلى المسجد، وهذه الرواية معروفة لكن فيها زيادة سأذكرها، ذكرها لنا الشيخ مهمة، وهي أن أبا موسى الأشعري دخل المسجد فوجد قوما أو أقواما حلقا في المسجد، مع في كل حلقة رجل، وفي وسط تلك الحلقة حصى، وأقوام حول تلك الحصى يعدون بها التسبيح. فيقول لهم ذلك الرجل بما يشبه اليوم الطرق الصوفية وما يصنعه أهلها من وجود مريد مع شيخ في الحلقة. يقول لهم ذلك الشيخ كما حدث أبو موسى الأشعري، يقول لهم: سبحوا مئة، فيأخذون الحصى ويسبحون بها مئة، كبروا مئة، فيأخذون الحصى فيكبرون بها مئة، هللوا مئة، فيفعلون كذلك. هذه الهيئة مبتدعة وهي من البدع الإضافية. فذكر ذلك ابن مسعود أبو موسى الأشعري لابن مسعود، ففيه رجوع العالم للعالم لا كما يفعله البعض ممن يقول للذي هو أعلم منه، والذي يريد ما عند الناس يقول: لا أرجع، لو رجعت لانتقص من جاهه. لكن الصحابة مخلصون، يرجع بعضهم إلى بعض وإن كانوا علماء. فأبو موسى الأشعري مع كونه من علماء الصحابة رجع إلى ابن مسعود وتشبه بطلبة العلم وجلس عند داره حتى خرج ابن مسعود تواضعا، كما فعل الإمام أحمد بعده، وأخذ هذا الهدي وهو التواضع للعلم من السلف. فجاء الإمام أحمد ليسمع من إنسان مسند بعوانه أحاديث مخرجة من مسنده ليست عند الإمام أحمد، ففجأ ظهور الإمام أحمد بقرب بابه، جاءه فوجده هو الإمام بعينه أحمد بن حنبل، فما كاد يصدق أنه يزوره في دار الإمام أحمد. ففتح له الباب وأراد أن ينزله منازل العلماء، فتجلس الإمام أحمد بين يديه جلس الطالب العلم المتواضع، قال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. مع أن الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، وهذا عنده عشرات الأحاديث من مسند بعوانه ليس عند أحمد، فتواضع له الأحمد ليسمع منه القليل، تواضع الإمام أحمد. فانظر إلى تواضع أبي موسى الأشعري حيث أنه وجد طلبة ينتظرون ابن مسعود لا يريدون أن يقلقونه بطرق الباب عليه. وهذا الأدب نفتقده أحيانا مع العلماء، فصارت تتسرى إلى البعض نزعة الخوارج في مجادلة العالم ورفع الصوت عليه ويلزمك يا شيخ إلى آخره. انظر إلى هدي السلف، فإنه ما كان يصنع مع العلماء ذلك إلا الخوارج، وهي الوقاحة مع العلماء. أما السلف فكانوا متأدبون مع علمائهم والحمد لله. فجلس أبو موسى الأشعري ينتظر مع الطلاب حتى برز ابن مسعود فقام إليه فقال له: يا أبو موسى، يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. هذا فيه خطورة البدعة الإضافية، حيث أن الأمر كما قال فيها الشاطبي يلتبس أمرها حتى على العلماء الكبار. فإن أبا موسى الأشعري تحير في هذه البدعة، فمن وجه هي خير لأن فيها تسبيح تحميد تكبير، وهذا يوافق عمومات الشريعة في الحظ على الذكر مطلقا، كقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن وقع في قلبه تردد، هل هذا العمل سائغ شرعا يمكن أن ينضاف للنبي والصحابة؟ فوقع تردد عند هذا العالم الكبير أبو موسى الأشعري، فراجع لمن هو أعلم منه فيما يرى، وهو ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فذكر له ما رأى، فقال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. فيه أن الرجل مهما أراد نصرة السنة فليس له أن يرد على أهل البدع إلا أن يكون إلا أن يعرف بدعتهم ودليل تبديعهم فيتكلم، وإلا وإن نصر السنة فهو محسوب أنه متكلم على الله بغير علم إلى رد على أهل الأهواء وليس بأهل في العلم جملة أو في جزئيات الذي هو بصدد الكلام عليها. يحاسبه الرب وإن كان نيته نصرة السنة إذا لم يكن يعلم ما يقول. ولذلك قيل لمن مالك: هنا إنسان عندنا يريد نصرة السنة والكتابة في ذلك. فقال: لا يفعل، لا تؤتى السنة من قبله كما يفعل الانترنتيون الآن، تجده من جهة المنهج جملة عام سلفي ويريد أن يرد على أهل الأهواء ويناظرهم بالماسنجر، وهذا ابتداع في دين الله، حيث أن المبتدئين من السلف كانوا يصبرون ولا يردون على الأهواء حتى ينضجوا ويستفيضوا علمهم، حينئذ يبرزوا في الرد على أهل الأهواء. فمن رد على أهل الأهواء قبل أن ينضج في العلم فإنه مبتدع، لأن معنى البدعة الزيادة في التقرب إلى الله من غير دليل، والمبتدئ غير مطلوب منه عند الله أن يتقرب بالرد على أهل الأهواء لأنه ليس له استطاعة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وليس عنده استطاعة العلم. فإذا أراد أن يرد على طريق طريقة لا يتشبه فيها بالسلف فهو مبتدع، فلا يفرح في مجلس الرياع عندئذ حينما يترك يذكر لأقرانه: رددت على فلان، رددت على فلان، والرحمن ينظر إليه على عمله هو ساخط عليه سبحانه لأنه رد بغير علم وأتيت الدعوة السلفية من قبله وجعلها تقهقرا بدع، وهو ليس من أهل التبديع والاجتهاد، لم يعرض كلامه على العلماء إلى آخره. فهو ليس مطلوب منه نصرة الدعوة السلفية، ما مطلوب منه متابعة علماء هذه الدعوة، وليس عليه هو أن يتصدر لنصرتها وهو ليس من أهلها، إلا أن يكون متابعا ناقلا عن العلماء. فجزاه الله خير، وقال ابن القيم: جزى الله خير من نصر الإسلام ولو بشطر كلمة. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى، هذا موسى الأشعري قال: انتظرتك لم أرد عليه. كان يمكن يفعل مثل ما يفعل بعض المتسرعين ممن لم يكن على هدي السلف من الصحابة الأولين، فينكر عليه مباشرة، يقول: ما فعل النبي هذا، ويعتبرها بدعة وينكر عليه مفرقهم. لكن أبى موسى الأشعري هذا عرف أن التبديع أيضا والحكم بالبدعة علم، وإن كان هو عنده علم جملي في ذلك وقواعد يعرفها، لكن يخاف أن يكون هناك شيء مسموع في هيئتهم ذلك لم يسمعه، فأراد أن يبحث هل عندهم أصل. ابن مسعود لا شك يعرف البدعة، ابن موسى الأشعري يعرف البدعة الإضافية وتعريفها والقاعدة في ذلك، لكن هذا الفرد الذي يفنعوا له هل فعلوه السلف من أصحاب؟ فقد يكون خفي عليه وخاف أن ينكر عليهم، وقد فعلها بعض الصحابة ولا يدري ابن مسعود ابن موسى الأشعري، فأراد أن يسأل الأعلم. ليس أن ابن موسى الأشعري يجهل البدع وقواعدها أبدا، فابن مسعود حينئذ أكد له أن هذا الفرد من التعبد ليس منقولا عن النبي ولا الصحابة، فقال ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك، ما أدري هل له أصل فعلهم ولا، وأنا أعلم أن كل ما له أصل بدعة، لكن هل له أصل فعلهم هذا؟ ففيه لا تتهجم على شيء تسميه بدعة حتى تبحث، تبحث هل فعل نعم أم لم يفعل، فإياك والكلام على الله بغير علم، فما نصر الله إلا بالعلم، فمن نصر الله بغير علم ما زادته نصرته للرب منه سبحانه إلا بعدا. ولا شك أن نصرة الله بغير علم من قبل المبتدئين فيه نزعة تخوفنا من الريع، لأن الخائف من النار الفطرة التكوينية عنده تجعله يأبى أن يتكلم في شيء لا يحسن حتى لا يعذبه الرب ويحاسبه بشيء ليس بأهل الله، فإذا رأيته يتهجم على الشيء وهو لا يحسنه فنخاف أن نزعة الرياء هي التي قادته إلى هذه المهلكة، نسأل الله العافية. فهنا قال له ماذا قلت لهم؟ قلت قال انتظرتك. قال هل لا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. فذهب بابن مسعود، وفيه أنه إذا أنك إذا ابتليت بسماع المنكر، ابتليت جاء صاحبك وقال جارتنا الآن معها شخص في الداخل مثلا وكنت تقدر على تغييره فيجب عليك الإنكار، ابتليت بالسماع. إذا ما ابتليت بالسماع ما يحاسبك الرحمن، لكن ابتليت وقيل لك الآن يفعل المنكر وأن تقدر على إزالته من غير مفسدة راجحة فيجب عليك أن تغيره. قال الإمام أحمد فإذا رأى شاب مع فتاة يقتادها يكون مسلمين مثلا، ليس في دولة يحصل للإنسان فيها ذل إذا أنكر المنكر، كما جاء في الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. نعم، فإذا كان يستطيع قال الإمام أحمد في مثل هذا يرى الشاب يقتاد شابة إلى مكان مثلا مظلم ليزانيها، فقال الإمام أحمد يهول عليهما ما تخافون الله حرام عليكم إلى آخره، فيفترق ويخاف. لا بأس إذا أمن المفسد الراجح في ذلك. فلما سمع ابن مسعود هذا ذهب إلى مكان المنكر، ففيه إنكار البدع، وأن الإنكار ليس خاصا بالقضايا أو المعاصي الشهواتية كما يفعله اليوم القصاص، ما تسمع منهم إلا إنكار على الإيش؟ على المعاصي الشهواتية كالتبرج والسفور وشرب الخمر والاختلاط ونحو ذلك، ويتركون الإنكار على المعاصي الشبهاتية، مع أن أكثر ما كان النبي في كل وفي كل جمعة المعاصي الشبهاتية وهي البدعة لأنها أخطر، فكان النبي في كل خطبة يقول إن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ما لم يحذر من الزنا وشرب الخمر. لما قاله الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فيما نقله عنه بن شيخ الإسلام بن تيمية، يقول الفضيل البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب يعرف أنه مسرف في جناب أو في جنب علام الغيوب، والمبتدع لا يتوب إذ أنه يعتقد أنه متقرب ببدعته كالتكفير والمظاهرات ونحو ذلك إلى علام الغيوب فلا يتوب، ويصدق ذلك ما رواه الطبراني في معجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية ليس ذلك أن المبتدع لا يتوب لأنه تاب على يد ابن عباس من الخوارج آلاف، ولكن ما دام أن المبتدع مزينة البدعة في قلبه ونفسه فإنه لا يتركه حتى يعرف حقيقتها وأنها بدعة، فحينئذ يدعى ما دام أنها ملتبسة عليه معتقد أنه يتقرب بها إلى الله لن يطيعك بل يظنك أنك تصده عن سبيل الله، نسأل الله العافية. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب ينكر هذا المنكر وهي البدعة، وإنما تنتشر البدع بترك إنكارها. ولذلك قال ابن مسعود نفسه كما روى مالك في موطئه كيف أنتم، نعم بل الدارمي في سننه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويربو فيها الصغير ويتخذ الناس سنة تنتشر بينكم البدع، متى؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. ما الفرق بين القارئ والفقيه؟ ولماذا تنتشر البدع في عهد القراء أما العلماء فتضمحل؟ القارئ أو القراء مفرد قارئ، والقارئ هو الذي أخذ بطرف من العلم أو من بعض جوانبه ولم يحكمه ولم يحققه بحيث أنه يكون أهل للإفتاء والتدريس والتعليم فهو من القراء. فإذا ابتلي إنسان بأن يكون كذلك ولم يكن من أهل العلم فلا أقل من أن ينصر الإسلام بنقل فتاوى العلماء يكفيه، ولا يتصدر لتدريس ولا لترجيح ولا لإفتاء ويقول قال فلان وقال فلان، كما قال بعضهم أنا لا أنكر على رجل قاعد عند هذه السارية يحفظ 5 مسائل عن أحمد يفتي بها، قال الإمام أحمد ما أحوج الناس لقاص صدوق يتحفظ كلام العلماء يضبطه يقرأه للناس ويغلق ويقول للناس أنا لست من أهل ليس من أهل العلم فلا أستفتى وإنما أنقل لكم عن العلماء. لكن القراء الذين ذمه ابن مسعود هم الذين فتن بهم العامة لسماعهم منهم طرف من العلم، قاس العام ذلك المجهول على هذا المعلوم الذي سمعه منهم فافتتن به. فالعام في زمن الفتن من الجهال لا يذهب إلى النجار قطعا، لا يذهب إلى الحداد قطعا، لا يذهب إلى أحد إلا من سمعه في مثل هذه القنوات يذكر طرفا من العلم ولا. فإذا سمعه يذكر طرفا من العلم وكان ذلك القارئ من القراء مفتون بنفسه وأنه يستحق هذا الكرسي الوهم الذي قعده، فإنه حينئذ سيجيب العام في مطلبه وهو الإفتاء بغير علم، الإفتاء ولو بغير علم، فسيجيبه حينئذ. وإنما سأله لأنه سمع أشياء منه العام رآها صحيح من إنكار الاختلاط، من الأمر بالصلاة، من الأدلة في ذلك، من الذي يعرفها كل أحد مثلا، أو سمع من العلماء ما سمع منهم فذكره، فقاس العام بجهله أن ما دام أنه ذكر لنا هذا المعلوم وكان حق فالأشياء تلك المجهولة كالمظاهرات سألحقه بهذا المعلوم الذي عرفته منه فيستفتيه. حينئذ قال النبي في مثل هذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لما اتخذوهم رؤوسا جهالا؟ لو علم الناس أنهم نجارين ما جاءوهم سألوهم. الفتنة حصلت عند العامة من جهة أنهم تكلموا بطرف من العلم، فقاس العام هذا المجهول على ذلك المعلوم الذي سمعه منه فافتتن به فصار رأسا عنده يستفتيه. فمن أجل ذلك حذر رسول الله من اتخاذ الرؤوس هؤلاء يستفتون، لأنه فضحهم بقوله يفتون بالرأي كما في رواية البخاري الأخرى فيضلون ويضلون. هذا يدل على الذي يقدر على الإفتاء بعلمه الكتاب والسنة على فهم السلف هم العلماء، أما هؤلاء فليس عندهم آثار درسوها عن العلماء يفتون بها ولا قواعد فيفتون بإيش؟ بالرأي، وهم القراء. فانتشار البدع في زمنهم لأن القارئ تعرض عليه بدعة مثل المظاهرات كالذين يخرجون في القنوات كثير فيفتتن العامة بهم فيقول ما رأيك، فينظر هذا القارئ إلى إيش؟ العقليات والأقيسة، ما هي؟ أن ما دام مثلا أزيح حاكم تونس وتخفف الشرع على الناس إذن لابد أن تكون المباراة حلال، فينظر إلى التجارب، ينظر إلى المقتضيات العقلية والأقيسة، ولا ينظر إلى الآثار وإلى العلم وهو ما أنزل على محمد من الوحي وما كان صلى الله عليه وسلم يصنعه ويفعله ويفعله أصحابه من بعده، فيصدق عليه أنه أفتى بغير علم فأضل الناس. نعم، هذا هو أوان حين تنتشر الفتن، وهي أنها تؤخذ أو تبدأ الفتن من الرعاع الهمج القراء أتباع كل زائق ونائق، وإنما يخمدها ويطفئ نارها العلماء ورثة الأنبياء كما قيل أو قال الحسن أو غيره. هي إذا أقبلت الفتنة يعرفها من؟ العالم، أما إذا أدبرت يعرفها كل أحد. فالقارئ ليس عنده أهلية علمية يعرف بها الفتنة، بل يظنها تنصر الإسلام، كما قال محمد حسان عندما ظهرت فتنة المظاهرات: أنتم يا متظاهرون أيها الأرواح الطاهرة، أرواح طاهرة يختلطون ويتركون الصلوات، نعم، ويبتدعون في دين رب الأرض والسماوات ويشاهدون الخوارج، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: يعلم هو ولا يعلم من رأى من أميره شيئا يكرهه. وهذا الرجل محمد حسن لم يكن يكفر حسن مبارك، كان يعتبره حاكم مسلم، وهو يعلم أو لا يعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكره في سياق شرط تدل على العموم، نقص في الرواتب، ابتزاز لأموال الشعب إلى آخره، فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية، وهو يقول شهداء أرواح طاهرة، هؤلاء هم القراء فاحذروهم. ولا يغرنكم ما تسمعون منهم من شيء من العلم تحفظوا فيه كلام العلماء المسموعين. سمع أن العلماء الناس جمهورهم يثقون في علم الألباني فيأتي بطرف منه، في علم الشيخ بن باز يأتي بطرف منه، فإذا تكلم به واتبع وقيس عليه أشياء أخرى عند نزول الفتن ليس هي من علم بن باز ولا الألباني، فافتتنوا به. فهذا القارئ وهو أوان حين تنتشر البدع، حين يكثرون، لأنه تعرض عليهم الفتن هذه والبدع فيفتون لا بأس بل افعلوا، زاحموا الناس إلى آخره قولا وفعلا، كما خرج محمد حسان في المظاهرات هو وأزواجه الثلاث في ميدان التحرير بمصر ليؤيد هذه البدعة ظاهرا أو قولا وفعلا. إذا كثر قراءكم وقلت فقهاءكم يعني يكون أوان حين تنتشر الفتن والبدع، لأنهم لا يعرفونها فيفتون بإبطالها بل بتأييدها. وقال في موطن آخر غير الدارمي عند مالك في موطأه، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لإنسان وهو يعظه: أنت في زمن، يعني زمننا نحن أصحاب محمد، حفظت فيه حدود القرآن، وإن ضيع يعني بعضهم حروفه، كيف تضيع الحروف؟ ما كل الصحابة جمع القرآن، بل في صحيح البخاري ما جمع القرآن إلا أربع لم يذكر فيهم أبو بكر عمر. لكن إيش يقول ابن مسعود؟ حفظت إيش؟ حدوده، لأن عندهم من العلم ما يعرفون حدوده. وسيأتي زمان تضيع فيه حدود القرآن وتعرف حروفه، كثرة كثرة من الحفاظ جماعة تحفيظ القرآن كثرة، فينتشروا فيصدرون لإمامة المساجد: فلان حافظ قرآن، هل عنده علم؟ لا. فالناس مغروز فيهم الرجوع لأئمة المساجد، لأنهم يعتقدون أن كل حافظ عالم، فحينئذ تنتشر البدع، لأنه يقترب من هذا الإمام الذي ليس عنده إلا حروف القرآن، ليس عنده حدوده، ولا هو راسخ في معانيه، فيفتي بغير علم لكثرة من يسأل، فيريد أن يتخلص. إما أن تستمر في رئاستك وإمامتك ودنياك، وإما أن تعزل بقولك لا أدري لا أدري، فيختار الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية. فحينئذ يكون أوان حين تنتشر البدع في الأرض وتظلم بكثرة القراء وقلة العلماء. فذهب ابن مسعود إليهم. الرواية التي حدثنا بها شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله، الرواية أن ابن مسعود لما دخل من باب المسجد على تلك الحلق تلثم، وهذا أفادنا به وما أكثر ما أفادنا رحمة الله عليه. فتلثم ابن مسعود إياه، نقول إياكم، النداء موجه للمتخفين في عالم انترنت بأسماء وهمية، إياكم أن تستدلوا بتلثم عبد الله بن مسعود، فإنه ما تلثم وهو يكلمهم، بل تلثم رضي الله عنه وأخفى معالم وجهه عندما دخل عليهم من باب المسجد. والشيخ لم يذكر لنا لما، لكن انقدع في نفسي فائدة من تلثم عبد الله بن مسعود، وهو أن المبتدع دليل ببدعته، خاصة في زمن تنتشر فيه الزنة كزمن الصحابة صدر الإسلام. فإذا فعلوا بدعة مثل هذه وأقبل عليهم جبل من جبال العلم وأسد من أسود السنة كعبد الله بن مسعود، تبددوا ولم تقم عليهم الحجة. فإذا سألهم قالوا ما كنا نفعل شيء. فأراد أن يقبض عليهم كما يقال بلغة العصر متلبسين، فتلثم وتنكر، حتى ويدل على ذلك أنه حتى لما جاء على رأس أحد تلك الحلق أماط اللثام عن وجهه وعرف بنفسه فقال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. هكذا العالم معتز بعلمه الذي علمه الله إياه في صدره، بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العالم ما ينبغي وقد حباه الله بالعلم أن ينذل أو ينكسر لأحد من أهل البدع، خاصة إذا كان على المنهج الحق الذي جاء به محمد. زار العلامة الألباني كما حدثني إمام مسجد في الأردن، زرته في بيته، قال قد زارني الشيخ محمد ناصر في منزلي، وكان متواضعا يزور الناس في بيوته من السلفيين، يذهب إليهم ويتفقدهم ويزورهم رحمه الله. فقال له فائدة أفادنا بها ذاك الإنسان، قال ينبغي أن يكون السلفي عزيزا معتزا بما اصطفاه الله به من اعتناقه لمذهب السلف ورضاه به وقناعته يعني به، عزيزا لا ينبغي أن يشعر بالذل وإن رفضه الناس. العزة هذه تأتي من قول الله تعالى، قل من ذكر الله عز وجل أن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمن إذا أطلق في علم رسول الله وعلم الله هو السلف، لأن المبتدع الذي خالف السلف ناقص الإيمان. فالمؤمن إذا أطلق في القرآن، وليس معناه الذي ابتدع كافر، ولكن أول ما يراد بالمؤمن هو كامل الإيمان، ولا ولن يكمل إيمانك إلا بإداء حقوق الله حقوق الخلق، ولا تعرفها إلا باتباع مذهب السلف. فإذا ما دام الله ذكر العزة للمؤمن وهو الإنسان الذي اتبع السلف، فينبغي أن يشعر بهذه العزة ويعتقدها ولو كان واحدا في قرية كبيرة ليس معه أحد، فإن معه الله، وليكن من جنس إبراهيم الذي كان أمة، كان وحده موحد، إمام هدى يتبع، يصبر على النار بعدما قذف فيها عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، أي إمام هدى يتبع في الحق، فكن مثله عليه السلام. فقال ويلكم يا أمة محمد، ابن مسعود الآن أماط اللثام عن وجهه، وقال له من المبتدع أولئك، ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. في هاتين المقدمتين تصرع بها كل مبتدع، والله بهاتين المقدمتين لن يصمد أمامك مبتدع عظمت بدعته أو صغرت. وليس في البدع شيء صغير، يقول البربهاري صغارها يقول لكبارها. فقل للمبتدع المعتنق لعقيدة الجهم بن صفوان فيها التي فيها نفي لصفات الرب، قالوا ليس الله بسميع، ليس بعليم، لم يستوي على العرش، قل له هذه المقدمة. لأنت عندما ذكرت لنا هذا الذي ما ذكره رسول الله وهو من الدين، والنبي كان مؤتمن أن يذكره لنا، أهدى ملة من رسول الله، حيث أنك ذكرت لنا شيء ترك النبي ذكره، فهو بين أمرين النبي عندك، إما خائن وإما جاهل بهذا الشيء ولا نعم، وكلاهما مر كفر. فإذا قلت خائن كفرت، وإذا قلت جاهل بشيء تعلمته أنت وهو جاهل وهو من الدين كفرت. فقال ابن مسعود لأنتم أهدى ملة من رسول الله يا مبتدعة، حيث أنكم جئتم بشيء وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لأمته، كيف لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ما تركت من شيء، كما في مسند الشافعي يقول يقربكم من الله يباعدكم من النار إلا دللتكم عليه، أو مفتتح باب ضلالة. أنتم بين أمرين، إذا أبيتم أن النبي جاهل أو خائن فإذا لابد لو كان حق إيش مدام أنه لا ما قاله لابد أن يكون إيش باطل، لأن لو قاله لزمكم أمرين، إما الصحابة كتموه وقد علموه وهذا تخويل للصحابة نقلت العلم، أو هو علمه وكتمه، أعوذ بالله، وكلاهما مر. فحينئذ إذا أبيتم فلا بد أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهنا لمن حوصر أهل البدع احتجوا بالعمل ولا بالنية؟ العمل أبطله ابن مسعود أنه باطل، فلجأوا إلى النية وهي ليس المنزع عند ابن مسعود، وهذا هروب أهل البدع. إذا حاصرتهم صادروا البحث وأتوا بشيء غير مطلوب في النظار والحجاج، كما قال الله عنهم أو من يشابهونهم من الكفار يجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن هم ما نطقوا بالحق، تكلموا بالباطل، وهي اعتقادهم أن النية تؤيد البدعة. هل النية تؤيد البدعة؟ ما يؤيد البدعة؟ الدليل ولا؟ فلذلك لما قال ابن مسعود أن النية تؤيد البدعة فقال ما أردنا إلا الخير، بين ابن مسعود أن النية لا تصير البدعة سنة، فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه أو لن يصيبه. إذن إرادة الخير لا تكفي في إثبات السنن، ما يكفي في إثبات السنن إلا العمل بها إن صحت، وفهمها السلف وكانت على فهم السلف، حينئذ تكون سنة. قال الراوي فلقد رأيت أولئك النفر من القراء يعني يطاعنوننا يوم النهروان. وقبل ذلك فائدة مهمة من حبر الأمة، من حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وما أظنكم إلا منهم. الفائدة هنا ما هي؟ الفائدة أن الرجل مهما قوي في علم اللغة العربية كما كان يصنع الشعراوي محمد متولي المبتدع الذي قال عنه العلامة الألباني قاص خلفي صوفي أشعري، فكان يتقن اللغة ويعرف مداخلها ومخارجها، لكن ضلاله جاء من هذه الجهة، من جهة أنه اعتد باللغة وترك أثر الصحابة والاعتداد بكلامهم في تفسير القرآن. نعم، حتى رماه أهل العلم لهذه العظائم الكبيرة التي يستحقها. فلو أنه صنع أهل العلم الراسخين لأنه أتى للقرآن ونظر ما قال الصحابة الكرام فابتدأ التفسير بهم، لوافق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان على مثل ما عليه وأصحابه ونجا. لكن لا ذكر له الآن. لما؟ قال بعض السلف أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم معهم، وأهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم حي. قال ابن تيمية في تأييد هذا أهل البدع لما شنأوا شيء من الشريعة احتجوا باللغة تركوا أثار الصحابة حتى ابتدعوا في فهم معاني كلام الله، شنأ الله ذكرهم بعد موتهم أماتهم، شنأوا أي قطعوا. فلهم نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وأهل السنة لما أحيوا السنن أحيى الله ذكرهم بعد موتهم فلهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فالفائدة حينئذ أن ابن مسعود مع أن هذه الطبقة التي عاشت وابتدعت طبقتهم كانت طبقة تسمى بصدر الإسلام، يعني لا يزال الصحابة أحياء. طيب، طبقة صدر الإسلام عند العلماء من المواطن التي يحتج فيها باللغة العربية. الموطن الأول عصر الجاهلية، العصر الثاني عصر صدر الإسلام. سبحان الله، كيف ابن مسعود يبدعهم رضي الله عنه ويقول أنكم تقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيكم، أي لا تفهمونه كما قال شراح هذا الأثر، وهم أهل لغة، يعني لغتهم يحتج بها، فهم أولى من عصرنا في فهم القرآن من جهة اللغة العربية، ولا مع ذلك ابن مسعود يقول لا تفهمونه. ما معنى هذا؟ أن الرجل لو صار في علم اللغة كأنه بعث من عصر صدر الإسلام، ولكن لم يفهم القرآن بفهم السلف الكرام فهو مبتدع ضال، لأن ابن مسعود بدعهم وهم أهل اللغة، فدل ذلك أنه لا غنى عن فهم الصحابة في فهم مجملات القرآن رضي الله عنه. وبالفعل صدقت فراسة ابن مسعود فيها. قال الراوي: فلقد رأيت أولئك النفر يطاعنوننا يوم النهر، يطاعنوا أصحاب محمد يوم النهروان، فدل أن الأمر الذي ذكره الشاطبي حق، ذكره البربهاري حق، أنه لا يجوز لأحد أن يقول في البدع شيء صغير. قال: صغاره يؤول إلى كبارها، فأنكر يا عبد الله ما تظنه صغير منها وكبير، فإن مادة البدع خبيثة فيها منازعة للرب في الحكم، فإن الله هو الذي يحكم كيف يعبد، فمن جاء إلى أحد ويقول هذه عبادة وليست كذلك فهو مفتري على الله الكذب، ناسب الإسلام ما ليس منه، وهي في أصلها شعبة من شعب الكفر البدع. ولذلك كان النبي يحذر منها في كل خطبة صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف من خطورتها أن يتلبس بها بعض الأفراد ممن اتبع هذه الدعوة الحق الذي جاء بها محمد، فتراهم يتقربون إلى الله بنصرة السلفية من غير إذن من رب البرية، تراهم يرد بعضهم على أهل البدع ولا يرجع العلم للعالم. لو أرجع العلم للعالم ونشر كلام العالم لسلم، لكنه هو يبتدع يخالف ما كان ينصح به أئمة الإسلام كمالك. يقول مالك: لا تنصر السنة يا فلان، أخشى أن السنة تؤتى من قبلك لأن ليست بأهل أنت. يريد أن يطير ولما يريش، كما قال الذهبي، فينبغي أولا أن ينضج، ينعزل عن الكلام والتصدر، ويتعلم، يمسك لسانه ويصبر على العلم، فإن في القلب شهوة للكلام، قال بعض مشايخنا أشد من شهوة حين الفروج، عياذا بالله، ينطلق الرجل بالكلام شهوة وليس له نية صادقة، فلو كانت له نية صادقة ويريد نصرة الإسلام لاتبع الطريقة التي اتبعها السلف الكرام لينصر الإسلام، وهي التعلم أولا. فإذا حينئذ لابد أن ننظر إلى واقعنا، هكذا كان واقع السلف في فهم السلفية، أن يطلبوا العلم الذي سمعوه من رسول الله ويعملوا به مخلصين له الدين. فمن خالفهم اليوم فهو على طريق ضلالة، إما أن يتعلم العلم لكن لقلة تعبده لله يضعف إيمانه حتى يكون عنده هوى قوي ينهاه عن العمل بالعلم، هوى يجعله متكبرا، هوى يجعله طالبا للرئاسة، هوى يجعله حاقدا على من يخالفه إلى آخره. السبب نعم أن الشيطان لما عرف قوة هذه الدعوة المباركة وأنها لو استمرت لاجتاحت العالم، فقد ذكر لي بعض من يعايش يهود من طلاب الجامعة الإسلامية في دولة فلسطين والذي يسمونها زورا بإسرائيل، وإسرائيل يعقوب عليه السلام، فينبغي أن يقال دولة يهود. قال لي: إنه لا يخوفنا معشر يهود مثل حزب الله ومثل حماس ومثل الإخوان يعني ونحو ذلك من الدعوات، ما تخيفنا إلا الدعوة السلفية لأننا يعني درسنا، فوجدنا أن الصحابة اجتازوا العالم، اجتاحوا العالم، وهؤلاء لما صاروا يقضون بمذهب الصحابة من الصبر على طلب العلم والعمل به وعدم الاستجابة للجهاد، عرفنا أن النصر سيكون في آخر الأمر حليفهم، فهي أخطر علينا من كل دعوة تجابهنا في دولتنا. فأعرف قدر هذه الدعوة حينئذ، وإياك أن تخالف السلف وتنتسب إليهم زورا. فلا بد حينئذ أن تعرف أن سبب من خالف هذه الدعوة المباركة في واقعنا الذي نأمل أن يتغير عند كثير ممن اتبع هذه الدعوة المباركة، سبب الضلال والتفرق كان في أمرين اثنين حذر الله منهما سبحانه، فصرت تقرأه أنت اليوم في كل صلاة تصليها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. جهة ضلالهم الهوى. من الضالين؟ النصارى. جهة ضلالهم الجهل. فبأحد الأمرين هذين الذي نهيت أن تتبعهما، إما الجهل وهو الإعراض عن العلم أو العلم مع الهوى، كان سبب تفرق هذه الدعوة التي لا يزال الحمد لله طائفة منهم متمسكون، لكننا خائفون على من انحرف عنها بسببها ذينك الأمرين. إذن على أصحاب هذه الدعوة المباركة أن يحذروا ما فرق أو ما فرق كثير أو البعض عنها حقيقة هذه الدعوة المباركة السلفية، وهي أن يؤتى من قبل الجهل أو الهوى. أما الجهل فكان عند النصارى، قال سفيان: من ضل من عبادنا، لأنهم عبدوا الله، ذهبوا للعمرة إلى الحج صلوا لكن من غير يطلب العلم، يعني من ما يفعله اليوم من في عصرنا يصلي ويصوم من غير يطلب العلم فيكون شبه بالنصارى أنه سيضل. ومن ضل من علمائنا، في شبه اليهود وهم عندهم علم لكن عندهم هوى نهاهم عن العمل بالعلم. قال الله تعالى في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما الذي دعاهم لكتمان الحق؟ الهوى. ويدل على ذلك ما ثبت عن إنسان من يهود زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فقال له: قل لأهل الله، نظر إلى أبيه قال: أطع أبا القاسم. ومنسق المحاضرة لنا في باريس كان يهوديا فأسلم، فبقي أبوه على اليهودية، فقال أبوه له مرة وهو يكلمه: يا بني، أنتم معشر السلفيين على حق، ولكن عندكم قسمين: قسم على خير يعني يتبع حقيقة ما جاء به محمد فالزمه، وقسم آخر خالف يعني طريقة ما جاء به محمد ليسوا على خير فاتركهم. فسبحان الله، يعرفونه إلى اليوم كما يعرفون أبنائهم، وأن من صار على طريقة محمد من طلب العلم والعمل به بإخلاص فدعوته مخيفة، ستجتاح العالم يوم من الأيام. فهذا الذي كان يحذر أو يقرره عند ابنه هو به كافر. ما السبب الذي صدق؟ الهوى. ولذلك يقول علي كما روى أحمد في كتاب الزهد بإسناد منقطع لكن معناه والله صحيح، قال علي: إياك والهوى فإنه يصدك عن الحق. فإذا اجتنبت أيها السلفي هذين الأمرين، الجهل كما قال بعضهم: لولا أهل الجهل لقل الخلاف في الدين، والهوى حتى لا يصدك عن الحق بعدما تعلمته لصرت على ما كان عليه السلف، وصرت إلى الواقع المأمول الذي نأمله من في دعوتنا أن نرجع إلى ما كان عليه السلف، فحينئذ تنتشر دعوتنا كما قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: من دعا على طريقة رسول الله بإخلاص وعلم يدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل طاغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.